إضرارية أن هذا من البدع. أما لو فعله الإنسان لحاجة، أمر مثلا نزل بالمسلمين ودعوا مثلا بعد الصلوات لهم مثلا وقت وقتين أو ثلاثة، فهذا لا بأس، لكن كونوا بصفة استمرارية هذه من الأمور المبتدعة. أقول هل يجوز قراءة بعض من آيات القرآن الكريم على قبور الأولياء والوالدين للتقرب إلى الله؟ قراءة على القبر؟ نعم. لا لا، القراءة ما هي محل، القبور ليست محلا للعبادات، ليست محل انك تجلس وتقرأ قرآن، ولا محل انك تجلس بين القبور وتذكر الله، ولا ان تجلس بين القبور وتصلي، ولو ان الصلاة لله، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا الى القبور ولا تصلوا فيها، فالقبور ما يجوز لنا الصلاة فيها، وكذلك ايضا بقية العبادات. ولان كون الانسان يصلي عند القبر أو يدعو عند القبر أو يذكر الله عند القبر أو يتلو القرآن عند القبر، كأنه ما فعل ذلك إلا لاعتقاده أن لهذه العبادة ميزة في هذا المكان. فالإلا أن المحلات اللي لها ميزة في هذا هي المساجد التي قال فيها صلى الله عليه وسلم المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولتلاوة القرآن، فهذا محل العبادة في المساجد. أو إذا كان الإنسان كذلك في بيته محل طاعة ومحل عبادة يصلي ويذكر الله، أما عند القبور فلا ينبغي فعل ذلك، ولأن هذه من الأمور المبتدعة، ولأنها أيضا وسيلة قد تجر إلى الشرك بالله. قد مثلا يأتي إنسان ويقرأ عند هذا القبر ويظن الناس أن هذا القبر أنه هذا عبادة له، أو يصلي عنده أن هذا عبادة له، فهي تجر إلى أمور عظام قد تجر إلى الشرك، ولذلك حرمها العلماء وأخبروا أن ذلك من البدع ومن الأشياء المنهي عنها. فلا ينبغي للإنسان أن يقرأ في القبور، بل إذا أراد أن يقرأ ما يتيسر من القرآن ويهدي ثوابه الوالد وهو في المسجد أو في بيته فلا بأس، لكن كونه يذهب عند القبر ويقرأ لا، هذا ما له ميزة. اقرأ في المسجد وإلا في بيتك، وإذا أردت أن تهدي ثوابه فهد ثوابه، لا بأس بذلك عند كثير من العلماء، وإن كان بعض العلماء يمنع ذلك أيضا، يقول القرآن ما يهدى والصلاة كذلك ما يهدى ثوابه، وبعض العلماء يرى جواز ذلك. فالمهم أنه لا ينبغي الإنسان، لا يجوز الإنسان أن يذهب إلى القبور من أجل أن يقرأ عندها أو يصلي عندها أو يذكر الله عندها. نعم. يقول من مكث سنتين بلا عذر لا يصوم وصام بعد ذلك فهل عليه قضاء؟ بدون عذر. نعم. ترك الصيام يعني سنتين بلا عذر لا يصوم، لا يصوم وصام بعد ذلك فهل عليه قضاء ما مضى؟ هذا في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يرى أنه يقضي، وبعض العلماء يقول أنه ما يقضي، لأنه جاء في الحديث أن من ترك صيام يوم من رمضان متعمدا فهو لا يقضيه الدهر، مهما صام ما يقضيه إذا تركه متعمدا. وبعض العلماء رحمهم الله يقول ربما يكون العذر، ربما يكون متأول، ربما يكون، فينبغي له أن يصوم ما فاته من الصيام ويتوب إلى الله. أما بعض العلماء رحمهم الله فيقول لا، ولكنه يصوم صيام تطوع لعله يكفر عنه ما مضى. أنا يقول لما حرق علي رضي الله عنه الغلاة بالنار، هل يجوز في شريعتنا التحريق بالنار؟ وما هو الجمع بينه وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرق بالنار إلا رب النار؟ نعم، هذا فعله علي رضي الله عنه لما غلت فيه بعض الطوائف حتى أنهم نزلوا منزلة الإله والعياذ بالله، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قتلهم، والعلماء علماء الصحابة رضي الله عنهم وافقوه على ذلك، إلا التحريق لم يوافقوه، ولذلك قال ابن عباس لعلي رضي الله عنه ما ينبغي أن تحرقهم، لأنه لا يحرق بالنار ولا يعذب بالنار إلا رب النار. فابن عباس أشار عليه بالقتل أنه يقتلهم ولا يحرقهم، فالتحريك بالنار لا يجوز، لا بالنسبة للآدميين ولو كانوا مهما عملوا من الأعمال، ولا بالنسبة أيضا لغير الآدميين، فلا يحرقون لأنه لا يعذب بالنار إلا رب. أما ما فعله رضي الله عنه فهو معذور، لأنه ربما لم يبلغه الحديث النهي عن التحريك من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو من شدة غضبه لله لما ادعوا في هؤلاء هذا الادعاء ونزلوا منزلة الإله، فهو رضي الله عنه من شدة غضبه بلغ به أن يبلغ به إلى حد يحرقهم انتقاما منهم لأنهم فعلوا أمرا عظيم. ولذلك رآه من أعظم الأمور رضي الله عنه، رآه من أعظم المنكرات. ولذلك يقول رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، قنبرة غلامه. فهو لما رأى الأمر منكر هذا رأى أنه يعذبهم أشد ما يكون من التعذيب، ولا وفعل هذا رضي الله عنه، فلعله لم يبلغه الحديث. ولذلك ابن عباس وكثير من الصحابة لاموه على التحريك ووافقوه على قتله. ابنه سبق أن ذكرتم فضيلتكم أنه من دخل مكة ناويا العمرة دون إحرام عليه أن يخرج من الميقات الذي دخل منه، هل يجوز الخروج إلى الميقات القريب السيل مثلا بدل آبار علي؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنه لا بد أن يعود إلى الميقات الذي مر منه ويحرم منه. وبعض من العلماء قال إذا مر على ميقات آخر وأحرم منه فلا بأس، ولكن مذهب الجمهور هو أنه يعود إلى الميقات نفسه. فالاحتياط أن يعود إلى الميقات نفسه الذي مر عليه ويحرم منه، ولا يذهب إلى الميقات القريب من أجل خروج من الخلاف بعض العلماء رحمهم الله. وإلا فيروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه من فاته الإحرام من ذي الحليفة ومر على الجحفة وأحرم منها فلا بأس، لكن جمهور العلماء رحمهم الله ما يرون لا بد أن يعود ويحرم من نفس الميقات الذي مر عليه. هنا رجل مريض مدة 3 سنوات لا يستطيع أن يجامع زوجته. إيش رجل مريض مدة 3 سنوات لا يستطيع أن يجامع زوجته، ورفضت المرأة البقاء معه وطلبت منه الطلاق ورفض الرجل على طلاقها، فما الحكم؟ لا، إذا كان لا يستطيع وطلبت ذلك فهذا لابد أن تتصل بالحاكم الذي هو قاضي البلد، وقاضي البلد ينظر في قضيتهم، وإذا ثبت أنه لا يستطيع الأمر ذلك فله أن يفرق بينهما وله يجبره على الطلاق. لأن أقل من هذا، ما هو 3 سنوات، أقل من هذا الذي يحلف يمين أنه ما يقرب زوجته مدة سنة، يحدد له 14، إذا مضت 14 إما يفي وإما أن يطلق. فكيف مثلا مضت 3 سنوات وهو إما كبير السن وإما مريض لا يرجع منه، فلا تلزم أنها تبقى معه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والإله هو اليمين، أن يحلف، يحلف يمين لا يطأ زوجته مدة سنة أو 6 أشهر. فهذا إذا حلف أجبره الحاكم ما أنه يعطيه مهلة لأربعة أشهر فقط، فمضت 4 أشهر إما أن يجامع فيها، وإذا امتنع ومضت 4 أشهر أجبره على الطلاق. هنا أقول: أنا مريض بالحساسية في قدمي وذلك بسبب نزول بعض الدم من أثناء الصلاة، فماذا علي وما حكم صلاتي؟ إيش أقول: أنا مريض بالحساسية في قدمي وذلك بسبب نزول بعض الدم أثناء الصلاة، فماذا علي وما حكم صلاتي؟ ماذا؟ ما فهمنا وش سويت لما نزل الدم؟ إيش سويت؟ يعني صليت جالس ولا وشلون؟ ما فهمنا وش اللي انت عملت لما حصلت معك الحساسية هذه، ماذا عملت؟ يعني معناه انك ما تصلي الا وانت جالس ولا ما فهمنا مقصوده؟ ما فهمنا مقصوده. هو الحين هو يقول ما هي حساسية، يقول الله يظهر الله اعلم انه ها؟ ايش الله يظهر؟ يعني الدم نازل يعني من رجله، يعني معناه ان الدم يخرج من يخرج الى برا، او انه ينزل في العروق، اذا وقف نزل في العروق وتحدث الحساسيه. الا كان الحساسيه عباره عن خروج الدم قصده، فاذا كان يخرج الدم اذا وقف ويكون الدم كثير، واذا جلس ما يخرج، فهو يصلي جالس. إذا كان إذا جلس ما يخرج، يتوضا ويتطهر ويصلي وهو جالس. فإذا كان إذا يقف للصلاة يخرج منه دم الكثير، هذا الدم يبطل الوضوء. فإذا كان يتسبب إلى إبطال الوضوء فيصلي فيكون معذور عن القيام إذا كان هذا قصده. من هم الخوارج ولماذا سموا خوارجا وهل يوجد في الأمة الإسلامية من يسمى الآن خوارجا؟ الخوارج هم الذين خرجوا على زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني خرج فرقة في وقت الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا متشددين في دينهم، وهم كانوا من حفاظ القرآن ومن الناس الذين يبالغون في التعبد وفي الاجتهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم وأخبر عن سيماهم، وكان يخرج مارقة على حين فرقة من الناس ثم أخبر أنه يقاتل هؤلاء الطائفتين بالحق، ثم وصفهم بقوله أنهم يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه، وسيماهم التحليق أي أنهم يحلقون رؤوسهم. وهذه الفرقة خرجت في زمن لما كان الخلاف الذي بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، حصل بينهم الخلاف المعروف، ففي ذلك الوقت خرجت هذه المارقة وتولى قتالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلهم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستخرج وأن علي رضي الله عنه هو الذي يقاتلهم، وجعل لهم علامة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن العلامة اللي فيهم أنه يوجد رجل في عضده مثل الثدي لحمة تتدهدر. فلما أنه حصل ما حصل وقاتلوهم ونصرهم الله عليهم وقتلهم علي رضي الله عنهم أجمعين في وقعة النهر معروفة نهروان، فلما أرادوا أن يبحثوا عن هذا الرجل الذي وصفه صلى الله عليه وسلم وفتشوا القتلى وبحثوا ولم يجدوا شيء، فأتوا إلى علي قالوا ما وجدنا الرجل الذي وصفت لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرك به، فجاء هو بنفسه رضي الله عنه وجعل يبحث حتى وجد مجموعة من القتلى بعضهم فوق بعض وفرقهم، ووجدوا ذلك الرجل الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام من بينهم مقتول. فهذا شيء، فهذا الذين هم خرجوا عن الطاعة، خرجوا عن طاعة أمير المؤمنين وخرجوا وكفروا الصحابة رضي الله عنهم، وزعما منهم أنه هذا فعل منهم تمسك بالدين، لكنهم خرجوا عن الحدود، والنبي عليه الصلاة والسلام والنبي أخبر أنكم أيها الصحابة تحقرون عند صلاتهم صلاتكم وعند صيامهم، أنهم أشد منكم تمسك في الصلاة وفي العبادة، لكنهم ضلوا الطريق، ما مسكوا الطريق الذي رسمه صلى الله عليه وسلم، حادوا عنه. وهذا الشيطان حريصا يضل الناس، لأن الشيطان إذا رأى في الإنسان قوة في العبادة وحرص على الدين جعله يزيد له هذا الشيء حتى يخرج عن الحدود ويصل إلى حد الغلو. والله يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا، فنزلوا بعض الآيات التي نزلها الله سبحانه في حق الكفرة هم نزلوها على بعض على المسلمين وكفروهم بهذا، لأنهم لم يستطيعوا التفرقة بين الكفار وبين العصاة من المسلمين، فهم بهذا أخطأوا وضلوا الطريق. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أيضا أن هذه الفرقة ستخرج وخرجت، وأيضا أن هذه الفرق ستستمر، وأنه إلى آخر الزمان لابد ما بين فترة وأخرى وآونة وأخرى يخرج من هؤلاء القبيل أناس يتصفون بهذا الوصف، وهذا سيستمر إلى يوم القيامة. النبي أخبر أنه لابد أن يخرج، فهم خرجوا في عدة أزمنة، لكن أول ما خرجوا ومن لطف الله وحكمة الله سبحانه وتعالى أنهم خرجوا في عهد الصحابة، والصحابة متوافرون، والخلفاء رحمة الله عليهم أيضا مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبين حكمهم وبين معاملتهم وقاتلهم، فصار ما فعله الصحابة رضي الله عنهم صار هو الذي يمشي عليه العلماء والمسلمون في معاملتهم، يعاملونهم كما عاملهم علي رضي الله عنه، ولأن الصحابة اتفقوا مع علي رضي الله عنه، فهذا من لطف الله أنه حدث في ذلك الزمان الذي يوجد فيه الصحابة وبينوا لنا حكمهم وبينوا لنا كيف نعاملهم، فهذا من لطف الله ومن نعم الله سبحانه وتعالى. وهم بعد ذلك بقيت منهم بواقي وانقسموا إلى أربع فرق، وقد يوجد منهم الآن فرق، ولكنهم فرقهم أيضا وإن كان الموجود منهم أربع فرق، هذه الفرق متفاوتة، فبعضهم ولاة متمسكون بما تمسك به أولئك، وبعضهم لا أخف من بعض، لكنهم يوجدون.